نعم بالنسبة للصلاة، الصلاة خلف الإمام مبتدع ويصر على البدعة أو المعصية، هل يجوز الصلاة خلفه؟ عندك خير منه؟ نعم. عندك خير منه؟ نعم. بس ما في قريب يا ما في قريب؟ عندك خير منه؟ قل نعم أو لا. قريب لا ما في. إيه ما في، بتصلي وراه ما دام لا يزال مسلما. لأنه اليوم إذا أردنا أن نقول كما كان يقول السلف لا تخالف المبتدئ ولا تعامله ولا تصلي خلفه فاعتزل الناس على رأس جبل.